لو المذيع عايز يكح او عايز يعمل حاجه مجرد ما تدوس عليه يفصل الهواء تماما تشيلي ايدك خلاص نبقى على الهواء. انا طول ما انا قاعد بقى طالما ما فيش هواء وفي ماده غنائيه بتتذاع انا حاطط صباعي على المفتاح ده خايف ان حاجه تطلع. فمدام جمالات الزيادي ابتدت برنامج اخبار خفيفه على الهواء وبعدين قالت اول خبر والمهندسه نفيسه محمد الله يرحمها طلعت بمزيكا وبعدين مدام جمالات تشاور لها تاني فتديها الميكروفون والهوا تاني عشان تقول الخبر اللي بعده تطلع بمزيكا وهكذا. فمن كتر خوفي انا فضلت دايس على الزرار فمدام جمالات تبص تلاقي اللمبة الحمراء مش منورة تبص لنفيسة تقول لها يا نفيسة اديني الميكروفون تقول لها يا مدام جمالات انا اديتك الميكروفون تقول لها لا مش معايا بصيت انا لقيت انا اللي قافل الهواء من خوفي رحت شايل صباعي بسرعة من رهبتي من مدام جمالات قالت لي الهواء ما كانش معانا يا علي مش كده قلت لها ما كانش معانا مدام جمالات وما عرفتش بقى ان حضرتك اللي كنت فدي من الحاجات يعني اللي ما انساهاش ابدا. ايضا مين الشخصيه الاذاعيه اللي حضرتك بتعتبرها كان ليها بصمه مميزه في حياه الاذاعه القدير الاستاذ علي مراد؟ والله انا بالنسبه لي حاجه غريبه جدا انا بعتبر مثلي الاعلى او الشخصيه اللي انا حبيتها وما شفتهاش وحسيت انها قريبه مني الاذاعي الجميل القدير المأمون ابو شوشه. ياه ما شفتوش طبعا أقدم طبعا ما بقول ياه لأن ده كان فيه فجوة زمنية كبيرة لكن من سماعي لبرامجه الخفيفة أنا تعرفت عليه أيضا من خلال برامجه من خلال برنامج الراديو صديقي فعلا وخف دمه الجميلة وكان مبتكر ومبتكر وأسلوبه الرشيق ويعمل كل حاجة يقرا اخبار سياسيه ويقدم برامج وبرامج كوميديه وبرامج كمان كوميديه زي كده ما انت ما شاء الله بتعملي حاجات كتير فده كان شخصيه جميله جدا كنت مولع بيه وبحكاياته اللي حكى مره في بداياته انه اول ما دخل الاذاعه خد لفت نظر من قبل ما يتعين ازاي كان حكايه شهيره بيقول انه دخل امتحان الاذاعه وامتحن وبعدين دخل استوديو كده عشان يتفرج عليه فلقى أسطوانة شغالة فلعب فيها فكسر الدراع اللي بيشغل الأسطوانة فدخل المشرف قال له إيه اللي عملته ده قال له ده اتكسر غصب عني قال له أنت بتعمل إيه أنت بتشتغل إيه هنا قال له لا ده أنا لسه مذيع جديد بس مستني قرار التعيين فبيقال إنه استناه لما يتعين وبعدين اداله لفت نظر ده من الشخصيات الجميلة جدا صحيح. لو هنسمع دلوقتي حاجة على ذوق الأستاذ علي مراد يا ترى هتكون برنامج ولا أغنية من الأغنيات كده نسمع ذوق حضرتك في الأغنيات ولا تحب تسمع إيه وتشارك بيه كل مستمعي وجمهور الراديو صديقي الآن؟ أنا أحب أسمع قوي مسلسل يعني جزء من مسلسل المماليك هذا المسلسل العبقري اللي كتبه عبد الرحمن فهمي وأخرجه الرائع مصطفى أبو حطب وعمل تترو الرائع جداً الأستاذ والإعلامي الكبير والشاعر الأستاذ فاروق شوشة. القاهرة تقدم المماليك. المماليك تأليف عبد الرحمن فهمي إخراج مصطفى أبو حطب. يا محلى الفرجة في الساحة في الساحة اليوم في ميدان الرماحة في الساحة بص شوف مماليك سلطاننا بيعملوا ايه بالسيوف يلعبوا جلجلة واحنا نقول هي هي هي هي يا محلى الفرجة في الساحة في الساحة مماليك ميمنة مماليك ميسرة مماليك قلب الهوم متحضرة شفت الدور من غير مسطرة يهجموا يوهموا يأزحوا يترموا الخيل يتأنزحوا ويحمحموا مماليك مماليك خفاها منجاها غندارة آخر زهزها آخر منظرة يرمحوا شعورهم متبعترة وخدودهم زي التفاحة في الساحة ايه الحكاية؟ أنا لاحظت إنك بتتعمد تمنعني من الكلام قدام صنقر. أيوة يا أبي برص، ما يصحش ننطق كلمة قدامه لأنه جاسوس. جاسوس؟ جاسوس للتتار.

مستمعينا مع الأستاذ القدير علي مراد اللي منورنا الليلة بأجمل ذكرياته مع الراديو. أستاذ علي، حضرتك قدمت العديد من البرامج في شهر رمضان، أيضا أهم البرامج اللي ممكن حضرتك تذكرها الليلة وتكون فيها أيضا يعني مواقف لا تنسى. والله أنا كل برامج رمضان كانت مستوحاة من الحياة اليومية بتاعتي، يعني ببساطة كده. يعني سنة حاجة وتسعين كده، 94، كان عندي ابني طارق، كان عنده 4 سنين، ففكرت أن أنا أقدم حاجة للأطفال، فعملت بكل براءة مع أولاد الفنانين والمشاهير والنجوم، أولاد هاني شاكر، فكرة حلوة قوي، ابن الفنان الكبير عمر خيرت، أولاد الفنانة نادية مصطفى، وهكذا. وحبيت أعرف آرائهم في أبهاتهم وأمهاتهم. حتى كان في سؤال كده تملي أسأله لهم، لو بابا ده صغير وأنت أبوه تعمل له ايه؟ الله، عامله ازاي؟ حلوة جدا. اللي كان يقول لي ما ضربوش خالص، واللي كان يقول لي افهمه بالعقل. فدي كانت من الحاجات الجميلة. فكرت كمان ان انا اسجل مع حموات الفنانين، فعملت برنامج حموات وحكايات. الفكرة يعني بتبقى صعبة قوي، يعني انت عارفة الواحد بيعصر على الفنان بصعوبة، المواعيد طبعا بقى وما بيبقاش فاضي، فما بالك من حماته عايشة كمان. يعني ان انا الاقي الفنان الاول وبعدين اقول حماتك وممكن يرضى او ما يرضاش. لما لقيت الفكرة صعبة، ناس كتير مرضيتش. في ناس مرضيتش. لما لقيت الفكرة صعبة فحبيت اعتذر عنها. فرجعت للأستاذ عمر بطيشة، كان اياميها رئيس الشبكة، قلت له أستاذ عمر انا عايز اعتذر. قال لي لا، تعتذر ازاي علي، ده انا لسه كنت بتكلم مع مدام امال فهمي وبقول لها ده احنا عندنا فكرة خطيرة، حموات وحكايات. قلت له صعبة قوي يا أستاذ عمر. قال لي لا، مش صعبة ولا حاجة، لازم تكمل ولازم تسجل. وكانوا 30 حلقة. صعب جدا. كانوا 30 حلقة. فمرة مدام نادية الجندي الله يرحمها، كانت انسانة طيبة جدا، وانا كنت مشاغب شوية كده. فقالت لي يا علي انت هتتحول للتحقيق، خلي بالك لو ما انتظمتش هحول لك للتحقيق. فجت لي فكرة برنامج اسمه متحول للتحقيق. كانت فكرته ايه بقى؟ فكرته ان انا بحول النجم للتحقيق. نجم مقصر في المسرح فاتهمه بانه مقصر في انه فكرة ما حلوة بيعملش جداً. اعمال ايه الافكار الجميلة مسرحية. الله يخليك. والله لا حلو حقيقي. وهكذا يعني. حقيقة يعني شغل الاذاعة شغل ممتع عشان حضرتك بتحبه. وكان يعني الحاجة الجميلة انه الواحد كان بيلاقي صدى من المستمع. طبعا ده حضرتك من الحكاية دي. انا عايز اسمع يعني. عايزين نسمع بكل براءة. بابي علي مراد، علي الضحكة يا علي، اللي في السماء يا اللي جم الضحكة يا حكاية، جاية الأيام ويايا سمسك راح بسكندلي، وعلي وعلي علي الضحكة يا علي. رفن سيك تمتا تمتا تمتا تمتا، الدنيا بتضحك ليا ومرح الدنيا بيلعب بيا، من يوم ما عنك بصولي بنظرة جديدة جديدة عليا، الدنيا الدنيا واما تبسمت اما تبسمت وجيت سلمت وجيت سلمت، اما اتبسمت وجيت سلمت ولا اتكلمت. برافو يا دينا، هايل. كملي. الهنا وقفني مكاني ودمع الفرح راس فعنايا، دينا هاني شاكر. دينا هاني شاكر، تحبي تطلعي ايه لما تكبري؟ يا دكتورة، يا مذيع. وشريف فنان. الله جميل. شريف انت بتغني احلى ولا بابا احلى؟ الاثنين. دينا بابا لما بيكون في البيت بيقعد يغني لك ساعات او ساعات؟ لا. ايه الحاجات الحلوة اللي بتحب تسمعيها من بابا؟ علي الضحكاية وشاور ومادة الايدين ومن غير لي.